قال الإمام مالك رحمه الله: الوصية في التدبير. وقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رده، فلا سبيل له إلى رد ما دبر. لما كان التدبير دائر أمره بين الوصية وبين العتق المؤجل إلى الموت، جاء بهذا الباب، باب الوصية إيش؟ في التدبير. إذا أوصى بعتق العبد بعد موت، إذا قال أنت حر بعد موت، هل هذه وصية أم لا؟ أشرنا في أول الكلام بأن الجمهور يختلفون، فمنهم من يعتبر التدبير وصية، ومنهم من يعتبر التدبير مستقلا بذاته عتق مؤجل إلى ما بعد الموت. فهنا مالك يعقد هذا الباب ليبين لنا ما كان بلفظ الوصية فللسيد الحق أن يرجع ويلغي ويغير ويبدل، وما كان بلفظ التدبير فلا يحب له أن يرجع ولا يغير ولا يبدل. فهناك من يحكي عن بعض العلماء كالشافعي رحمه الله بعض أقواله: الوصية والتدبير شيء واحد والكل مرتبط بمعنى بعد الموت، ولكن يحكي بعض المالكية عن الشافعي أنه يقول: إلا إذا وجدت قرينة. ما هي القرينة؟ قال: إذا كان السيد دبر العبد في ظروف هي أنسب بالوصية. ومتى تكون ظروف الوصية؟ قال: إذا كان في المرض، الإنسان لما يكون متعافي ناسي الوصية، لكن عندما يمرض يفتكر الوصية. فإذا دبره في مرض موته كان حكم الوصية، أو عند سفره سفرا طويل ومخيف فيدبره. قالوا: الإنسان أيضا عندما يسافر بوصي عياله بوصي إخوانه. إذا إن وقع التدبير في ظروف هي أحق بالوصية اعتبرناه وصية، وإن وقع في ظروف أخرى اعتبرناه تدبير. وبعضهم يقول: نرجع إلى اللفظ الموضوع، إن كان بلفظ أوصيت فهي وصية، وإن كان بلفظ دبرت فهو تدبير. وعلى هذا تنبني الأحكام في إمضائه وجواز الرجوع فيه. الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء. هكذا يفرق مالك بين الوصية وبين الإيش؟ التدبير. أيما عتاقة أو أي تصرف أوصى به رجل أو امرأة في حال صحته أو حالة مرضه، ما دامت بلفظ الوصية واعتبرناها وصية، فالموصي متبرع، له الحق أن يرجع ويغدر ويبدل. نعم. ما لم يكن تدبيرا إلا إذا أوصى بتدبير. إذن التدبير والوصية قد يشتركان، لكن يراد هنا إلا إذا قال: دبرت عبدي من بعدي. هذه في صورة الوصية لأنها مرتبطة بعد الموت، ولكنها بصيغة التدبير فلا يحق له أن يرجع فيها.